نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم أن يتصدق من أجل أن يشفى مريضة؟ نعم، فيها حديث داووا مرضاكم للصدقة، يتصدق ليشفى مريضه، لكن ما يكون له أجر عند الله عز وجل، قاله إلا ما نوى، ليس له إلا ما نوى. فالمسلم